خالك وبنات خالاتك. وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها الله صلى الله عليه وسلم. يا النبي إن أراد الله الله الله يفتح عليك يا شيخ. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج. نعم نعم صلى الله عليه وسلم. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج شيخ. الله الله الله تعليك مولانا. ترجي من تشاء منهن وتؤوي ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. الله الله الله عليه الصلاة والسلام. ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. ترجي من تشاء عليك يا مولانا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين. الله الله الله جميلة. ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم عليك اشخاص. الله الله الله الله الله الله, الله. والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. ترجي من تشاء كلهن. Oh. تبدل بهن من أزواج ولا وكان الله على كل شيء رقيبا. يا لا تدخلوا بيوتا نسينا لحديث الله الله الله نعم فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق الله الله جميل والله لا يستحيي من الحق والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله Oh. الله جميل يا شيخ الله. ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله. عليك يا شيخ. جميل جميل. الله الله الله الله. إن الله كان على كل شيء شهيدا. الله الله الله الله. إن الله يصلون على النبي. الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله الله صلى الله عليه وسلم. يا إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا ونساء المؤمنين. الله الله الله الله. ونساء المؤمنين يدرين عليهن من جلابيبهن. الله الله الله. يرنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا عليك. جميل يا شيخ. الله الله الله. يا أيها النبي قل لأزواجك صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم. يا يا يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم يا شيخ صلى الله عليك يا حبيبي يا رسول الله يا قرة عيني قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن الله الله الله جميل يا شيخ ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما بسم الله سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الذي خلق فسوى الذي خلق فسوى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى والذي قدر فقدر والذي قدر فقدر والذي أخرج المرعى فجعله إنه يعلم الجهر وما يخفى سبحانه وتعالى سبحانه جل جلاله والذي أخرج المرعى والذي أخرج سنقرئك فلا تنسي الله يرفع عليها. جميل يا برده والله. إنه يعلم الجهر وما يخفي. سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى. الله الله سبحانه وتعالى. سبح اسم ربك الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى. الذي خلق فسوى. والذي قدر فقدر. عليك يا شيخ أشرف. الله الله الله. إنه يعلم الجهر وما يخفي. سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى. الذي خلق فسوى. والذي قدر فهدى. شيخ الله اكبر. سبحان القادر. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. الا ما شاء الله. يا شيخ والله. إنه يعلم الجهر وما يخفى. سبحانه جل جلاله. الله أكبر. جميل يا شيخ والله. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الذي خلق فسوى. سبحانه. والذي قدر فهدى. والذي أخرج المرعى. فجعله غثاء سبحانه وتعالى شيخ كده الله الله دور انطلق البحر الله الله الا ما تذكر إن نفعت الذكر سأذكر من يخشى ويتجنب ورشق ويتجنب ورشق أشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ثم لا يموت فيها ولا ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيي. أيوه قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا إنك بال في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى